الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا مجلس متجدد من مجالس التعليق على منظومة ابن سند في القواعد الفقهية على نظيمها رحمة الله ومغفرته ورضوانه. وكنا قد أتممنا في المجلس الماضي البيت 31 من هذه المنظومة، ليشرع المصنف رحمه الله تعالى بعده مباشرة في قوله: مستعجل للشيء قبل آن معاقب بالفوت والحرمان، النفل من فرض نراه أو سعى، ولاية خصت متى ما تقعا، أولى من الولاية التي تعم، لا تعتبر بالظن إن خطأ أن يقم. وهذه الأبيات، هذه الأبيات الثلاثة، ذكر فيها المصنف رحمه الله تعالى 4 قواعد. القاعدة الأولى هي ما يعرف وما اشتهر عند الفقهاء بقولهم: من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. فقول المصنف: مستعجل الشيء قبل آن، أي قبل أوانه وميعاده، معاقب بالفوت والحرمان، أي بفوت هذا الشيء الذي استعجل الحصول عليه، فإنه معاقب بفوته وحرمانه. ومنه أيضا المعاقبة بنقيض القصد. من هذه القاعدة أيضا ما يعرف عند الفقهاء بالعقاب أو المعاقبة بنقيض القصد. ودليل هذه القاعدة قول الله عز وجل: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، لما كان مقصود الرابي وهو الزيادة والتكثير في الأموال، عاقبه الله عز وجل، أو جعل الله تبارك وتعالى عقوبة المرابي هو أن ماله لا يزيد، لا يبارك الله فيه، فهو مال محق البركة ومحق الزيادة. فهذه القاعدة أخذت من معنى هذه الآية، فإن الله عز وجل رتب العقوبة على حرمان المرابي من قصده الذي قصد إليه، وهو الذي استعجله بالطرق المحرمة، فاستعجل الزيادة في المال بالطرق التي حرمها الله عز وجل ونهى عنها، فجعل الله عقابه أن حرمه من هذه الزيادة. وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، وهذا أيضا عقاب بنقيض القصد، أو هو عقاب بالحرمان للشيء الذي استعجل قبل الأوان، للشيء الذي استعجل قبل الأوان. والقاعدة أو هذه الجملة المعبرة عن القاعدة فيها مقدر محذوف، وهي أن من استعجل الشيء بالطرق المحرمة قبل أوانه عوقب بحرمانه، ولكن إذا ما استعجله بما أباحه الله عز وجل من الوسائل والسبل المأذون فيها شرعا، فإنه لا إثم عليه ولا حرج عليه. ولكن إذا كان هذا الاستعجال يطرق به أو يطرق به أبوابا وسبلا محرمة منهيا عنها، فحينئذ يعاقب بحرمانه من مقصوده الذي استعجله واستعجل حصوله. ومن أمثلة ذلك: من قتل مورثه فإن العقاب أنه يحرم من الميراث، يعني القتل العمد العدوان، القتل العمد العدوان إذا صدر من الابن لأبيه مثلا، وكان قصده بذلك استعجال موت أبيه ليرثه، أو المرأة قاتلت زوجها عمدا عدوانا لترثه أو لتستعجل الميراث، فإن هذا القاتل العمد يحرم من الميراث لقاعدة من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. وقيل أيضا أن من استعجل زيادة ماله بمنع الزكاة، يمنع زكاة المال، يظن أن هذا فيه إنماء لماله وزيادة له، فإن الزكاة تؤخذ منه قهرا وجبرا، وكذلك يؤخذ منه شطر ماله تعزيرا له، كما قال: فإن آخذوها وشطر ماله، صلى الله عليه وسلم. والأمثلة في ذلك كثيرة. المهم أن من استعجل الشيء بطرق محرمة فإنه يعاقب بحرمانه من ذلك الشيء، فإنه يعاقب بحرمانه من ذلك الشيء الذي استعجله. قال المصنف: النفل من فرض نراه أوسع. وهذه هذا الصدر من البيت 33 يشير به المصنف رحمه الله تعالى إلى القاعدة، أو إلى قاعدة النفل أوسع من الفرض. النفل أوسع من الفرض، ومعنى أن النفل أوسع من الفرض أي أن النفل يقبل من التوسع والرخصة والتخفيف ما لا يقبله الفرض. النفل يقبل من التوسع والرخصة والتخفيف ما لا يقبله الفرض. والأدلة على هذه القاعدة منها حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الراحلة نحو المشرق، فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة. وهذا فيه دليل على التوسع فيما يتعلق بالنافلة، فإنه يكبر في اتجاه القبلة ثم لا يضره بعد ذلك أين توجهت به الراحلة. وكذلك يجوز أن يصلي على الراحلة في النفل، والفرض يجب عليه أن يستقر، وهكذا. فإن النفل أوسع من الفرض. ومن أمثلة ذلك أيضا عدم وجوب القيام في النافلة، فإن القيام فيها ليس واجبا، ولذلك جاء الشرع بالحط من أجر صلاة القاعد، وجعلها على النصف من صلاة القائم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. وهذا يدل على أن القيام في صلاة النافلة غير واجب بخلاف الفريضة، وهذا من التوسعة في مسألة النفل. كذلك قالوا: لا يشترط تبييت النية لصيام النفل بخلاف صيام الفرض، فإنه يشترط فيه تبييت النية من الليل. وأما النفل كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصبح فيسأل عائشة رضي الله تعالى عنها: عندكم شيء؟ فتقول: لا، فيقول: إني صائم. فينشئ النية من النهار على ما ثبت. وبالتالي فالنفل أمره أوسع. كذلك ذكر بعضهم مسألة وجوب اتخاذ السترة للمصلي، فإنه جاءت بعض الآثار التي تدل على الترخص في النافلة، وأن الأمر في النافلة أوسع. ولذلك فإن قاعدة النفل أوسع من الفرض قاعدة عامة فيما يتصل بالنفل والفرض من الأحكام. ثم قال المصنف: ولاية خصت متى ما تقع أولى من الولاية التي تعم. وجعل هذه القاعدة في عجز البيت 33 مع صدر البيت 34. والقاعدة هي لأن الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة، أو الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة. ومعنى الولاية الحب والنصرة، هذا أصلها، ثم استعملت بعد ذلك في من أوتي أمر التصرف والتدبير، في من أوتي أمر التصرف والتدبير، أو في من كان راعيا على رعية فيكون عليها واليا، فأصلها المحبة والنصرة. ودليل هذه القاعدة هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: السلطان ولي من لا ولي له، فالسلطان ولي من لا ولي له. وهذا الحديث يدل بمفهوم المخالفة على أن من كان له ولي فإن السلطان لا يكون وليا له، فإن السلطان لا يكون وليا له. وبمعنى أن الولاية الضيقة الخاصة إذا وجدت فإنها أولى وأقوى من الولاية العامة، لأن الولاية العامة تشمل أفرادا كثيرة، والولاية الخاصة إنما هي ولاية في باب واحد. والمقصود بالولاية العامة السلطان أو الحاكم أو القاضي، فهذه ولايته على الناس ولاية عامة. وأما الولاية الخاصة فمثل ولاية الأب والوصي والوكيل وناظر الوقف، مثل ولاية الأب والوصي، وهكذا قسمها السيوطي رحمه الله تعالى في الأشباه والنظائر، فذكر أقسام الولاية الخاصة إلى أربعة: الأب، وكذلك الجد، والوصي، والوكيل، وناظر الوقف، وناظر الوقف أو القيم على الوقف. والمعنى أي معنى القاعدة بعد بيان معنى الولاية العامة والخاصة أن ولاية الأب مثلا مقدمة على ولاية القاضي، ولاية الوصي مقدمة على ولاية القاضي، ولاية ناظر الوقف على الوقف مقدمة على ولاية القاضي. ولذلك قيل أن القاضي لا يملك عزل ناظر الوقف إلا عند ظهور الخيانة، يعني القيم على الوقف الذي يعينه الواقف، يعينه الواقف، يأتي الرجل يوقف عمارة مثلا، يقول دخل هذه العمارة للجمعية القرآنية مثلا، ويعين شخصا هو الذي يقوم على هذا الوقف. فالقاضي لا يملك عزل هذا الناظر أو هذا القيم على هذا الوقف، لأن ولايته عامة، وولاية ناظر الوقف على الوقف خاصة، فولايته أقوى على الوقف من ولاية القاضي على الوقف، إلا أن تظهر منه خيانة، فإن ذلك عندئذ يمكن القاضي عزله. وكذلك قيل من الأمثلة التي تفسر معنى القاعدة أنه لا يجوز للقاضي أن يزوج اليتيمة إلا إذا لم يكن لها ولي، فإذا كان لها ولي فإن الولي الخاص هو أولى وأحق بأن يزوجها. ولذلك طرح الفقهاء مسألة: ما إذا تزامن تزويج القاضي الحاكم مع تزويج الأب، أيهما يقدم؟ يعني زوجها والدها وزوجها الحاكم في نفس الوقت، يعني بآخر، زوجها أبوها مثلا بشخص وزوجها الحاكم في نفس ذلك الوقت بشخص آخر، كان يكون الأب سافر مثلا في ذلك اليوم أو في تلك الفترة، فزوجها وزوجها القاضي بشخص آخر في نفس الوقت. قالوا تقدم الولاية الخاصة، فيقدم تنكيح الأب على تزويج الحاكم والقاضي. وقيل إن القاضي لا يملك أن يعفو عفوا مجانا في من كان له حق القصاص والعفو، يعني الولاية الخاصة مثلا من كانت له الولاية الخاصة له استيفاء القصاص أو العفو، له استيفاء القصاص أو العفو. أهل المقتول مثلا، أهل المقتول أبوه والده وأقرباؤه لهم أن يعفوا على القاتل على الجاني، ولهم أن يتمسكوا في طلبهم بالقصاص، بينما القاضي ليس له العفو مجانا أبدا، وإنما ليس له إلا المطالبة باعتبار ولايته العامة. إذا لم يكن لأولياء المقتول أو إذا لم يكن للمقتول أولياء، فإن القاضي ليس له إلا أن يطالب بالقصاص. ثم قال المصنف: لا تعتبر بالظن إن خطأ أن يقام، يعني لا عبرة بالظن البين خطأه كما يقول الفقهاء. ومعنى هذه القاعدة أن الأصل أن الأحكام الشرعية تبنى على الظن أو على غلبة الظن، ولكن هذا الظن الغالب أو هذا الظن الذي بني عليه حكم شرعي وترتب عليه عمل عبادة تعبدي، فإنه إذا تبين خطأه أو بان بعد ذلك خطأه فإنه يلغى ولا عبرة به، ويصحح العمل ويصحح العمل. الدليل على هذه القاعدة أن عمرا فيما يروى عنه أنه أفطر في رمضان في يوم غيم ظانا أن الشمس غربت، ثم أبلغ أن الشمس ظهرت وبانت، فأمر رضي الله تعالى عنه من كان قد أفطر أن يصوم يوما مكانه، أن يصوم يوما مكانه. ومن هذا أخذ أن من قام بعبادة أو فعل عبادة بناء على ظن ظنه ثم بان له خطأ هذا الظن فإنه ينبغي عليه أن يصحح. والظن هو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح، وكنتم قد تعرضتم لهذا في شرح في مادة أصول الفقه في شرح الورقات أظن. الظن هو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح، يعني أن يقوم في ذهنك احتمالان، الذي عندك الراجح وما يقابله هو المرجوح، فالذي عندك يسمى ظنا. والمعنى أنه لا عبرة بهذا الظن أو بغلبة الظن إذا بان خطأه. ومن الأمثلة التي يمثل بها الفقهاء أن من صلى مثلا ظانا دخول الوقت ثم تبين له عدم دخوله فإنه لا عبرة بهذا الظن، وبالتالي يصح العمل فيعيد الصلاة إذا دخل الوقت. كذلك من توضأ بماء يظنه طاهرا ثم تبين له، تبين أي تحقق من نجاسته بعد أن تطهر به، فإن هذا لا عبرة به ويعيد التطهر أو يعيد الوضوء بماء طاهر، وهكذا. طبعا لكل قاعدة مستثنيات، هناك أشياء قد تستثنى، لأنه يعني لا يأتي بعض الناس يستدل بمثل هذه القواعد على ما فيه نص وعلى ما تتنازعه قواعد أخرى، على ما تتنازعه قواعد أخرى. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: الاشتغال بسوى المقصود يعد إعراضا عن المقصود، لا ينكر الذي قد لا ينكر الذي به قد اختلف، إنكار مجمع عليه قد ألف. أما البيت الأول فالمصنف رحمه الله يشير إلى ما يعرف عند الفقهاء بالاشتغال بالمقصود إعراض عن المقصود، قاعدة عند الفقهاء عنوانها الاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود. والدليل على هذه القاعدة أو من أدلة هذه القاعدة قول الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. ومعنى هذه القاعدة أن من قصد أمرا وعزم على فعله ثم اشتغل بغيره فهو إعراض، أو فهو يعتبر إعراضا عن هذا الأمر، عن هذا الأمر الذي قصده. ومن أمثلة ذلك أنه لا يجوز الابتداء في النافلة إذا أقيمت المكتوبة، لأن الشروع في النافلة هو اشتغال بغير المقصود، وبالتالي فهو إعراض عن المقصود الذي هو المكتوبة، لأن المكتوبة إذا أقيمت فتعين فعلها وتعين توجه القصد لها، وبالتالي إذا شرعت في نافلة بعد أن أقيمت الصلاة المكتوبة فهذا يعتبر إعراضا عن المكتوبة. وعليه فالنافلة عند الفقهاء هنا باطلة، لا يجوز انعقادها مع انعقاد الصلاة المكتوبة، لا يجوز ابتداء النافلة إذا أقيمت الصلاة. وكذلك قالوا الاشتغال بالبيع والشراء بعد الطواف الوداع هو إعراض عن المقصود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يكون آخر العهد بالبيت، آخر عهد الحاج أن يكون بالبيت، بمعنى أن يطوف طواف الوداع، ثم العمل الذي ينبغي أن يكون بعد الوداع هو مباشرة الاستعداد للرحيل والمغادرة. أما أن يشتغل بعد طواف الوداع بالبيع والشراء والتنزه ونحو ذلك فإن هذا مخالف للمقصود، وبالتالي فإذا اشتغل بهذا الأمر فهو قد اشتغل بغير المقصود، وهو يعتبر إعراضا عن المقصود الذي قصده الشارع من أن تسافر مباشرة بعد طواف الوداع. ومن الأمثلة التي تترتب عليها أحكام: من حلف أن لا يسكن الدار كما ذكر السيوطي، من حلف أن لا يسكن الدار ولا يقيم فيها فإذا اشتغل بفعل أشياء ليست من معنى الاستعداد للرحيل كجمع الأغراض ونحو ذلك فإن هذا يعد حانثا، يجب عليه أن يطعم 10 مساكين. من حلف أن لا يسكن الدار، ويعني حلف لا يسكن الدار ولا يقيم فيها. ثم بعد ذلك مثلا اشتغل بقراءة أو بمشاهدة أو بلعب ونحو ذلك، لم يشتغل بجمع أغراضه للانتقال أو للنقلة، فلم يشتغل بشيء من أفعال النقلة، وإنما اشتغل بأشياء أخرى. هذا اشتغال بغير المقصود، هو إعراض عن المقصود، يجعل هذا المرء حانثا في حليفه، وبالتالي يترتب عليه ما يترتب على الحنث. ثم قال المصنف رحمه الله: لا ينكر الذي به قد اختلف، إنكار مجمع عليه قد ألف. وهذه قاعدة معروفة عند الفقهاء، وعنوانها عندهم: لا ينكر المختلف فيه، وإنما ينكر المجمع عليه، أو ما يعرف عند الفقهاء أيضا بقولهم: لا إنكار في مسائل الخلاف، لا إنكار في مسائل الخلاف، وإنما الإنكار في مسائل الإجماع، وإنما الإنكار في مسائل الإجماع، بمعنى أنه تنكر، إنما تنكر على من خالف الإجماع، ومن باب أولى على من خالف النص، ولا تنكر على من أخذ برأي من ضمن آراء في مسألة اجتهادية قد ساغ فيها الخلاف والاجتهاد، وكان للخلاف فيها حظ من النظر. ودليل هذه القاعدة حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في قصة صلاة العصر في بني قريظة، إذ يقول رضي الله تعالى عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم لنا لما رجع من الأحزاب: لا يصلين أحد أو أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فأدركهم العصر في الطريق، قال بعضهم: نمتثل أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فلا نصلي العصر إلا في بني قريظة، وقال بعضهم: بل مقصود النبي صلى الله عليه وسلم أن يحثنا، يعني عن السير، على السير، وقد دخل وقت الصلاة، فالعبرة بإقامة الصلاة في وقتها يعني، فصلوا، يعني المقصود أن الصحابة اختلفوا في هذا، بعضهم صلى لدخول وقت، وبعضهم صلى لتشبثه بظاهر الأمر. فلما ذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر على أحد منهم، وهذا يدل على أنه لا إنكار في مسائل الخلاف، ولكن هذا مشروط، مشروط بمسألة، وهو تحديد معنى الخلاف. ولذلك فإن الخلاف نوعان: خلاف سائغ له حظ من النظر، خلاف سائغ يعني جائز في المسائل الفقهية العملية فيما هو محتمل، يعني يحتمله الدليل إما لعمومه، وإما لورود لفظ مشترك فيه، وإما لتعارضه مع بعض النصوص الأخرى ونحو ذلك، فهذا خلاف سائغ له حظ من النظر. هذا الخلاف الذي يسمى عند الفقهاء بالخلاف المعتبر، فهذا الخلاف لا ينكر فيه. وأما النوع الثاني من الخلاف فهو غير سائغ، غير سائغ، والخلاف غير السائغ هو الذي فيه تحميل للدليل معنى لا يحتمله، إما لغة بأن يحمل اللفظ ما لا يحتمل لغة، أو يأتي بوجه في العربية لتفسير معنى تفسيرا شاذا كما فسر الاستواء بمعنى الاستيلاء مثلا، أو إذا كان هذا الخلاف فيه رد لنص واضح صريح، أو فيه رد لإجماع أيضا منعقد، فإن هذا خلاف، فإن هذا الخلاف غير سائغ بالمرة، وبالتالي فينكر في مثل هذا النوع من الخلاف. المقصود أن الخلاف الذي تنطبق عليه هذه القاعدة هو الخلاف المعتبر وهو الخلاف الذي له حظ من النظر. ولذلك يمثل الفقهاء لمثل هذا مثلا، قالوا إذا كمسألة السجود مثلا على اليدين أم على الركبتين، مسألة طال فيها الكلام وسأل فيها كثير من الحبر، والمسألة محل خلاف قوي. كذلك تحية المسجد قبل الغروب هل تجب أو لا تجب؟ فإن الخلاف فيها خلاف واسع عريض. ومن الأمثلة أيضا إذا حكم الحاكم في خلع على أنه فسخ وليس طلاقا، فإن هذا مسألة محل خلاف، والفقهاء مختلفون في عده، هل هو طلاق أو هو فسخ. وهكذا فإنه لا ينكر في المسائل المختلف فيها اختلافا معتبرا له حظ من النظر. نتوقف عند هذا القدر، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير.